نبدأ في مراجعة ما سبق بحيث أن كل من يحفظ ويريد أن يقرأ أو يريد أن يسمع ما حفظ فسوف نجعل أيضا هذا في اللقاء القادم بمشيئة الرحمن. توقفنا أو سوف نبدأ في إعراب القرآن الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا لقاؤنا 18 حول إعراب القرآن الكريم في قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، الآية 38 من سورة البقرة. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا قال نعم نعم نعم اتصالي بنا دل على الفاعلين، ضمير مبني في محل رفع فعل. وقلنا ان النا يصلح معها ان تأتي في محل رفع، ان تأتي في محل رفع، وان تأتي في محل جر، وان تأتي في محل ايه رفع، تأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل ايه جر. نعم. قلنا اهبطوا، اهبطوا نعم، اهبطوا فعل امر. نعم، اهبطوا فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة. والواو الفعل الذي يبنى على الضم والفعل الماضي فقط عندما تتصل به واو الجماعة. قواعد ثابتة، فعل الماضي فقط عند اتصاله بواو الايه الجماعة. فعل الامر اذا اتصل به الف الاثنين او واو الجماعة او ياء المخاطبة يبنى على حذف النون، يكون مبنيا على حذف الايه النون. والف الاثنين او واو الجماعة او ياء المخاطبة تكون ضمائر مبنية في محل رفع. ايه؟ لاننا قلنا ان هذه الضمائر ضمائر للرفع، قلنا ان هذه الضمائر للرفع. نعم. قلنا اهبطوا منها، منها من من حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. جميعا نعم حال، دائما كلمة جميعا أصلها حال كونكم مجتمعين، فكلمة جميعا من الأسماء التي تأتي دائما حال، يبقى حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فإما يأتينكم، إما إن ما، يبقى الفاء هنا عاطفة، وإن إن إن إن وأن قلنا أنها هي للتوكيد والنصب، أن للنصب، إن للجزم. نعم، سوف أراجع نفسي مرة ثانية في الإجازة. نعم، إن هنا شرطية تجزم فعلين، إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، هذا هو جواب الإيه؟ جواب الشرط. يبقى إما يأتينكم، يأتي فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، ولكنه هنا مبني على الفتح الاتصالي بنون الايه التوكيد، فنقول فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. لماذا؟ لان علامة البناء في اللغة اقوى من علامة الاعراب، علامة البناء اقوى من علامة الاعراب. يبقى فنقول فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، والنون للتوكيد حرف مبني لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، يأتينكم. نعم، والميم للجمع، مني نعم حرف جر، والياء والنون مني أصلها مني منني للوقاية، والياء لو قلنا لو أننا أضفنا الياء لمن مباشرة قلنا مني، أما هي مني يبقى من حرف جر، والنون لأن النون هنا مشددة كأنها نونان، يبقى النون هنا للوقاية حرف مبني لا محل له من الايه الإعراب، والياء ضمير مبني في محل جر بعده من. هدى، نعم، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ولماذا نون هكذا على الألف المحذوف؟ نعم، نحن قلنا هذا في الايه، جزاك الله خيرا، الذاكرة جيدة. نعم، قلنا أن هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، قلنا ونقولها مرة ثانية، الاسم المنقول الاسم المقصور لا تظهر عليه حركات الإعراب، فلماذا إذا ظهرت في كلمة هدى؟ قلنا أن هنا هذا هو تنوين، لأن الاسم النكرة لابد أن ينون، وعندما يلتقي التنوين وهو ساكن، لأن التنوين في تعريفه أنه نون ساكنة تلحق آخر الايه الكلمة، والألف ساكنة، كلمة هدى الألف ساكنة والنون ساكنة، التقى ساكنان يسقط الألف، الساكن الأول هو الألف لأنها هدى، ولا نقول هدى أن، لو كانت الألف موجودة لقلنا هدى أن، وإنما هي إيه هدى، يبقى حذفت الألف مع علامة الإعراب وظهر الإيه وظهر التنوين. نعم، فمن اتبع الفاء واقعة في جواب الشرط، فمن اتبع من اسم شرط جازم في محل رفع متأمن. نعم، لأن الحرف الذي قبلها مفتوح فتكون التنوين بالفتحتين مناسبة للإيه؟ لفتحة الحرف الأخير. نعم نعم نعم، لا يكون هنا مفتوح. نعم نعم، فمن اتبع فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر، فمن اتبع هدايا مفعول به منصوب وعلامة نصبه، فمن تابع تابع. نعم، هدايا والفاعل ضمير مستتر وهدايا مفعول به، فلا الفاء هنا رابطة ولا نافية، لا خوف ولا النافية تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية ولا تؤثر ايه فيهما من ناحية الاعراب. خوف مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو نكرة لانه مسبوق بنكرة، فلا خوف عليهم. هنا قاعدة، لماذا نحن قلنا هنا مبتدأ، والقاعدة تقول لا يجوز الابتداء بالنكرة مطلقا الا اذا سبقت بنفي او استفهام، لا يجوز الابتداء بالنكرة الا اذا سبقت بنفي او استفهام. هي هنا مسبوقة بنفي، يبقى هي هنا مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضم، اقصد اصلها ايه، فلا خوف عليه، وابتدائي به وهو نكر انه مسبوق قلنا بنفي، عليهم على حرف جر وهم ضمير مبني في محل جر بعد على وشبه الجملة في محل رفع خبر، خبر ايه لكلمة خوف، وعاطفة ولا هم الا حرف نفي وهم ضمير متصل أم منفصل؟ منفصل، ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويحزنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. نعم، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل يحزنون، يحزنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع ايه خبر المبتدأ وهو كلمة هم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم.